الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وقد بدأنا في الحدود بفضل الله عز وجل، وهذا اللقاء هو اللقاء برقم 305، اللقاء رقم 305، ويعتبر هو اللقاء الرابع في الحدود بفضل الله تبارك وتعالى. كلمنا عن 14 مسألة كمقدمة للحدود، وهنبدأ بقى في أول حد من الحدود وهو الخمر. في اللقاء رقم 305 هنبدأ نتكلم عن الخمر. وفي الخمر مسائل: المسألة الأولى التدرج في تحريمها، وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني إذن نفهم من هنا إن الخمر ما تحرمتش في مكة طول 13 سنة اللي في مكة، ولسه ربنا ما حرمش على الصحابة الخمر، لأن هم الخمر دي كانت زي المية عندهم وأهم من المية. وربنا سبحانه وتعالى تدرج مع الناس في التحريم حتى يربيهم على العقيدة الصحيحة أولا، وحتى يعرفوا ربهم. فإذا ما عرفوا ربهم بكماله وجلاله وأسمائه وصفاته، وإذا ما استقر الإيمان في قلوبهم، فإنهم سوف يقولون لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. فربنا تركهم 13 سنة في مكة، وأيضا حوالي 4 سنين 5 سنين في المدينة على اختلاف بين العلماء. بعد كده بقى ربنا حرم عليهم الخمر، فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميسر لما كانوا يرونه من شرورهما ومفاسدهما. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا الآية دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بدأ يحرم الخمر عليهم، ولكن ما كانش بيقطع، كان ربنا سبحانه وتعالى بيتدرج معهم، ودي سنة إلهية، سنة نبوية، سنة عظيمة جدا جدا ينبغي أن يتعلمها الدعاء في التدرج مع الناس ومع المدعوين، إن هم ما يجيبوش الحاجة مرة واحدة وإنما ياخدوها على مراحل. فربنا قال لهم فيهما إثم كبير اللي هو الخمر والقمار ومنافع للناس. إيه هي المنافع؟ المنافع بسيطة جدا، وإن هو مكسب بيجي بالراحة زي ما احنا بنقول، مكسب كبير من القمار ومن الخمر، زي الجماعة بتوع المخدرات دلوقتي، فلوس كتير، بيجيبوا فلوس كتير قوي قوي وبالراحة وهم قاعدين. فالله تبارك وتعالى قال فيهما إثم كبير كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ده يعتبر تحريمه بس مش قاطع، واحدة واحدة، أي أن في تعاطيهما ذنبا كبيرا لما فيهما من الأضرار والمفاسد المادية والدنيوية، وأن فيهما كذلك منافع للناس. وهذه المنافع مادية، وهي الربح بالإتجار في الخمر وكسب المال دون عناء في الميسر، ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهما، وفي هذا ترجيح لجانب التحريم وليس تحريما قاطعا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لهم فيها ذنب كبير قوي، أو فيهم ذنب كبير قوي وفيه منافع، بس الإثم أكبر من النفع، يبقى في تحريم بس مش تحريم قاطع. ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا تحريمه، بس تحريم إمتى بقى؟ وقت الصلاة، يبقى بدأ التحريم مرحلة مرحلة، دي المرحلة الثانية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى منعهم وهم بيصلوا. وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا صلى وهو سكران فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، مش لا أعبد ما تعبدون، لا ده قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة بدون ذكر النافي، وكان ذلك تمهيدا لتحريمها نهائيا. ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه، يبقى خلاص ده تحريم قاطع لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وظاهر من هذا أن الله سبحانه وتعالى عطف على الخمر الميسرة والأنصاب والأزلام وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها رجس، أي خبيث مستقذر عند أولي الألباب ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. وإذا كان ذلك كذلك فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنها ليكون الإنسان معدا ومهيئا للفوز والفلاح، وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب الميسر في إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي وهذه مفسدة دنيوية، وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله والإلهاء عن الصلاة وهذه مفسدة أخرى دينية، وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من ذلك. طبعا إذن الآيات نزلت تحرم تحريم قاطع، يبقى أول مرة قال لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، بعد كده قال لهم يعني انتهوا عنها وانتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد كده بقى نزل البيان الشافي الكافي والنهائي، وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر وهي قاضية بتحريمها تحريما قاطعا. أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال أول ما نزل من تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال بعض الناس نشربها لمنافعها، وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزلت يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال بعض الناس نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فنهاهم فانتهوا. ولذلك لما علم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك قال انتهينا، وأمر النبي مناديا أن ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى لما نزل قول الله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، وده يعني من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن تدرج معهم وأخذهم واحدة واحدة لغاية ما تركوا إلى أن تركوا هذه الفاحشة الكبرى. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب، وعن قتادة أن الله حرم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب سنة 45 هجرية، وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في غزوة بني النضير وكانت سنة 40 هجرية على الراجح، وقال الدمياطي في سيرته كان تحريمها عام الحديبية سنة 60 هجرية. يبقى فيه اللي قال إن تحريم الخمر كان سنة 4 هجرية وفيه اللي قال كان سنة 5 وفيه اللي قال سنة 6، فهناك خلاف بين العلماء. لكن المقطوع به أن تحريم الخمر كان في المدينة بعد الهجرة، وكون أن ربنا تبارك وتعالى يسيبهم 13 سنة في مكة ما يحرمش عليهم الخمر، إذا يعلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحرم عليهم، كان بيربي فيهم العقيدة الأول والإيمان بالله تبارك وتعالى، وبعد كده يحرم عليهم. وده يعلمنا أن الناس يعلم الدعاء درس عظيم وفقه كبير، إن هو لما يلاقي الناس عايشة على باطل أو متعودة على باطل كبير يحاول يتدرج معاهم وياخدهم واحدة واحدة لغاية ما يوصل معاهم لترك هذا المنكر. ثانيا، المسألة الثانية من مسائل الخمر تشديد الإسلام في تحريم الخمر. وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها، وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتها ولا سيما العقل. يقول أحد الشعراء: شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الخمر تفعل بالعقول. طبعا الإسلام شدد في الخمر جدا جدا جدا في القرآن وفي سنة النبي، وحذر ورهب وخوف وأرعب من عقوبات الدنيا والآخرة، لأن الخمر جريمة بكل المقاييس يستبشعها كل البشر، ويكفي أنها تدمر العقل الذي هو قوام الإنسان، فالإنسان بلا عقل ليس بإنسان ولا حتى حيوان. فبشرب الخمر يذهب العقل، وبذهاب العقل يضيع الدين وتضيع الدنيا كلها. وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له، فالقتل والعدوان والفحش وإفشاء الأسرار وخيانة الأوطان من آثاره، وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. فعن علي رضي الله عنه أنه كان مع عمه حمزة رضي الله عنهما، تعالى بقى شوف الحديث ده الذي رواه الشيخان، شوف سبحان الله العظيم الخمر كان بيعمل إيه مع الناس حتى مع الفضلاء. سيدنا علي بيحكي لنا إن هو كان مع عمه سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه بعدما أسلم، وكان لسه بيشرب الخمر، كان لسه بيشرب الخمر، وكان له شارفان أي ناقتان مستنتان أراد أن يجمع عليهما الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة مع صائغ يهودي، ويبيعه للصواغين ليستعين بثمن على وليمة فاطمة رضي الله عنها عند إرادة البناء عليها. يعني سيدنا علي كان عنده إيه؟ ناقتين، اتنين ناقتان، وكان بقى يعني موضبهم ومجملهم ومربيهم بزبطهم تمام، ويأكلهم وشربهم عشان كان عينهم عشان إيه؟ يستعين بهم في فرحه في زواجه في بنائه على السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حمزة عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، ومعه قينة تغني. سيدنا حمزة كان بيشرب الخمر مع بعض الأنصار قبل الخمر ما تتحرم، وكان معاه مغنية قاعدة بتغني خمر وغناء، هو ده المهلك للأمم، زي ما قال بعض الأعداء: كأس وغانية يفعلان بهذه الأمة المحمدية ما لا يفعله 1100 فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. فأنشدت شعرا حثت به على نحر الناقتين. المغنية بقى وسيدنا حمزة شارب الخمر وسكران قالت شعر وهي بتغني تشجع سيدنا حمزة إن ويذبح النقطين دول وأخذ أطيبهما ليأكل منها، فثار حمزة وجب أسنمتهما. والسنام كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير، المنطقة اللي هي فوق الجمل دي، من فوق اللي عاملة زي الهرم دي. فقام قطع السنام بتاع الناقتين ودبح الناقتين. بتوع مين؟ بتوع سيدنا علي. ده هما مش بتوعه كمان، يعني سيدنا علي كان عينهم عشان الفرح بتاعه على السيدة فاطمة. فسيدنا حمزة هو سكران قام وقطع السنام بتاع الناقتين ودبح الناقتين، فجب أسنمتهما وأخذ من أكبادهما. فلما رأى علي ذلك تألم ولم يملك عيني. سيدنا علي لما شاف المنظر عيط جدا جدا وبكى بكاء شديدا على الناقتين، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى حمزة إلى النبي. فدخل النبي على حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة، فتغيظ عليه، أي تغيظ رسول الله على عمه على حمزة، وطفق يلومه. وكان حمزة ثملا، ثملا يعني كان سكران، يعني شارب ومتقل قوي ومش مدرك أصلا. قد احمرت عيناه فنظر إلى رسول الله وقال له ولمن معه. شوفوا بقى الخبر بتعمل ايه. سيدنا حمزة هو سكران، نظر للنبي واللي معاه، والرسول قاعد يلوم وشدد عليه. وقال له ولمن معه، قال للنبي ولمن معه، وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني سيدنا حمزة بيقول للنبي وللصحابة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما علم النبي أنه ثمل، النبي لما عرف أنه سكران، طب هيعمل إيه مع السكران؟ مجنون، السكران مجنون ملوش عقل، هيلومه يعمل إيه؟ خد بعضه والصحابة اللي معاه ومشهم. فلما علم أنه ثمل نقص على عقبي القهقري، يعني رجع بظهره، يعني شوف حتى النبي رجع بظهره لما شاف عينين سيدنا حمزة حمرة ومبرقة، وبقول لهم وهل أنتم إلا عبيد لأبي، يعني خاف وخد بعضه ومشي. لحسن يعمل فيهم حاجة، ما هو سكران مش مدرك فاقد للعقل، يعني رجع بظهره كمان خوفا منه ومن شره. ونقص على عقبي القهقري وخرج هو ومن معه. طبعا الحديث ده يا حضرات حديث متفق عليه، رواه الشيخان، يعني قصة صحيحة وثابت. شوفوا بقى، يعني لو واحد قال للنبي هل أنتم إلا عبيد لأبي وهو عاقل ده يبقى كافر. إذن الخمر تخرج الإنسان من الملة وتضيع كل شيء. وهذه هي أثار الخمر حين تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه، ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث. الإسلام أطلق على الخمر إيه؟ أم الخبائث، يعني الخمر دي أشد عند الله من الزنا ومن الربا ومن كل حاجة. ليه يا حضرات؟ لأن الخمر توصل إلى كل الجرائم والموبقات، فمن شربها فعل كل شيء، فعل الكفر وما دون الكفر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. وهذا الحديث في سنن النسائي وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1853 وفي صحيح الجامع برقم 3345. رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا من حديث ابن عباس بلفظ من شربها وقع على أمه. يعني شوفوا، وقع على أمي وعمتي وخالتي، يعني اللي يشرب الخمر يزني بالمحرمات. وانتوا عايزين ايه اكتر من كده بقى؟ وكما جعلها أم الخبائث أكد حرمتها ولعن متعاطيها وكل من له بها صلة واعتبره خارجا عن الإيمان. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، في عشرة ملعونين، عشرة ملعونين في الخمر. والمخدرات أيضا هي أشد من الخمر اليوم، كل أنواع المخدرات التي تذهب العقول لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتري لها والمشترى له. والمشتري لها يعني اللي اشتراها لنفسه، والمشترى له، لأن ممكن واحد يقول لك إيه أنا اشتريتها لواحد، لا ما ينفعش. فالحديث صحيح بطرقه وشواهده، له شواهد وله طرق يتقوى بها، فهو حديث حسن أو صحيح. ورواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث غريب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما وأبو داود والترمذي والنسائي. وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة، لأنه استعجل شيئا فجوزي بالحرمان منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. طبعا الخمر في الجنة مش هتبقى مسكرة، هي لونها أبيض من اللبن وأحلى من العسل وغير مسكرة. وطبعا في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا لمن أراد الأحاديث الناهية والمحذرة من شرب الخمر، روح لكتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري لترى العجب العجاب، حتى جعلت بعض الأحاديث شارب الخمر كعابد الوثن، كعابد الوثن زي العابد للأصنام والأوثان، فيعني إذن جريمته عظيمة وذنبه كبير عند الله تبارك وتعالى. طيب المسألة الثالثة من مسائل الخمر، تحريم الخمر في المسيحية أو في النصرانية، لأن كلمة المسيحية دي بصراحة يعني أرى أنها تعبير خاطئ، لأن نسبة للمسيح سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا عيسى بريء منهم، وإنما نسميهم بالاسم الذي اختاره الله لهم وهم نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فنقول تحريم الخمر في النصرانية. وكما أن الخمر محرمة في الإسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك، أيضا هي محرمة عندهم، هي كمان مش قضية ده هي محرمة في الشريعة اليهودية وفي الشريعة النصرانية وفي شريعة الإسلام، وهي محرمة بكل القوانين الدولية، حتى الدول الكافرة تمنعها لكنهم لا يقدرون على منع الناس منها، يعني هم مش أباحوها للناس، لقد حاولت بعض الدول كما سنذكر لحضراتكم كأمريكا وغيرها أن تمنع الخمر لكنها ما استطاعت، وما استطاع أن يمنع الخمر إلا الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة وهذه المسألة الأخيرة التي سنختم بها لقاءنا، أضرار الخمر. وأضرار الخمر كثيرة جدا يا حضرات، مهما تكلمنا عنها فإن لا نستطيع أبدا أن نحصر أضرار الخمر. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. أم الخبائث أكبر الكبائر، يا أكبر الكبائر، أيوة، لأنها بتوصل لكل الجرائم، الزنا بيوصل للزنا، القتل بيوصل للقتل، الربا بيوصل للربا، إنما الخمر بتوصل للكفر لأنها بتذهب العقل فتوصل إلى الكفر. ينطق السكران بكلمة الكفر، ممكن يسب ربنا ويسب الدين وهو سكران. فالخمر توصل إلى الكفر وتوصل إلى القتل وتوصل إلى الزنا وتوصل إلى الربا وتوصل إلى الرشوة وتوصل إلى كل الجرائم والفواحش والموبقات. وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل ما في الخمر من أضرار نفسية وبدنية وخلقية وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة. فقالت: وإذا سألنا جميع العلماء سواء علماء الدين أو علماء الطب أو علماء الأخلاق أو الاجتماع والاقتصاد وأخذنا رأيهم في طاعة المسكرات لكان جواب الكل واحدا، وهو منع تعاطيها منعا باتا لأنها مضرة ضررا فادحا. فعلماء الدين يقولون تعالوا بقى لكل العلماء، عندنا علماء الدين، علماء الطب، علماء الأخلاق، علماء الاجتماع، علماء الاقتصاد. فعلماء الدين يقولون إنها محرمة، وما حرمت إلا لأنها أم الخبائث، هذه قول علماء الدين. وعلماء الطب يقولون إنها من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشر. علماء الطب بيقولوا كل الجرائم كوم وشرب الخمر والمخدرات كوم تاني، هي دي اللي بتهدد الكيان الإنساني. لا بما تورثه مباشرة أو بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضا، إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررا عنها، وهو السل. الخمر بتوصل للسل. شوفوا حضرات الشباب اللي بيشربوا المخدرات، وانتوا عارفين شباب وبنات، وانتوا تشوفوهم وتعرفوا الدمار العقلي والذهني والأخلاقي والدمار الإنساني كله للخمر والمخدرات. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا في كثير من الأمراض مطلقا، وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن وخاصة في الكبد، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية، لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية ومن أعظم دواعي الجنون. وفعلا كل الشباب والبنات اللي بيداوموا على الخمر والمخدرات سواء في بلاد الإسلام، لأن احنا عندنا الفساد برضك بدأ ينتشر بس من زي دول أوروبا، لأن احنا لنا دين ولنا قيم مهما يكون، وإن كان الانفلات اللي احنا وصلنا له في بلاد الإسلام يعني أهلك الكثير، لكن ما احنا زي دول الكفر، لأن هناك حريات مطلقة طبعا بيبقوا مجانين زي المجانين تماما. والشقاوة والإجرام لا لمستعملها وحده بل في أعقابه من بعده، فهي إذن علة الشقاء والعوز والبؤس، وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل. وما نزلت بقوم إلا أودت بهم مادة ومعنى، بدنا وروحا، جسما وعقلا. وأما علماء الأخلاق، تعالوا على علماء الأخلاق بقى، يقولون لكي يكون الإنسان محافظا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة يلزم عدم تناوله شيئا يضيع به هذه الصفات الحميدة. يعني سبحان الله العظيم، الواحد لما يشرب الخمر والمخدرات لا بيبقى عنده نخوة ولا عنده رجولة ولا عنده شرف، وإحنا بنسمع أن فيه رجالة بيبيعوا نسوانهم وبناتهم بالمخدرات، وقف على شمة أو وقف على سجارة أو وقف على إبرة ممكن يسلم مراته ويسلم بنته ويسلم شرفه وعرضه كرامته. الكلام ده ما عادش. وأما علماء الاجتماع يقولون لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام. وعندما تصبح الفوضى سائدة، والفوضى تخلق التفرقة، والتفرقة تفيد الأعداء، دول علماء الاجتماع بيقولوا إن علماء الاجتماع بيقولوا إن الخمر والمخدرات بتؤدي إلى الفوضى في المجتمعات. ولذلك دلوقتي في بلاد المسلمين يا حضرات، قبل ما ننسى، المخدرات انتشرت بكل أنواعها النجسة والقذرة اللي هي بتضيع على طول، بتقتل وتدمر، أنواع بقى خطيرة جيالنا من اليهود ومن الكفرة زي ما احنا شايفين دلوقتي، لأن هم مش عايزين أجيال مستيقظة يبيدون البلاد والعباد على مرأة ومسمع من 57 دولة إسلامية، والكل يشاهد ويتفرد، لأن هم عايزين الأجيال دي اللي نشروا فيها المخدرات والجنس والعري والفجور والشهوات عشان نعيش للكورة والأفلام والرقص والمخدرات، لا يبقى لنا قضية ولا يبقى لنا دين نغر عليه، ولا أرض ولا عرض ولا شرف ولا دين ولا مقدسات. كل هذا كان من تخطيط الكفار لتضييع الأمة واحتلال أرضها وعرضها. وأما علماء الاقتصاد، يبقى خدنا قول علماء الدين، علماء الطب، علماء الأخلاق، علماء الاجتماع. علماء الاقتصاد يقولون إن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن، وكل درهم نصرفه لمضرتنا فهو خسارة علينا وعلى وطننا، فكيف بهذه الملايين من الليرارات التي تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها وتؤخرنا ماليا وتذهب بمرؤتنا ونخوتنا. فعلى هذا الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر، وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار فقد كفيناها مؤنة التعب في هذا السبيل، وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلسا واحدا، إذ جميع العلماء متفقون على ضررها، والحكومة مع الشعب، والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى، وهي مسؤولة عن رعيتها، وبمنع المسكرات يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية، صحيح الجسم، أقوياء العزيمة، ذوي عقل ناضج، وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد، وكذلك هي الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، إذ تخفف العناء عن كثير من الوزارات، وخاصة إلى آخر الكلام، وخاصة وزارة العدل، فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين. يعني حتى هنقلل من السجناء ومن غيره، ده طبعا لما يكون فيه إرادة قوية من أولياء الأمور للنهضة بالأمة ولتقويتها. أما إذا كان هناك أمر آخر فنسأل الله العفو والعافية. وهذه الأضرار الآنفة ثبتت ثبوتا لا مجال فيه لشك أو ارتياب، مما حمل كثيرا من الدول الواعية على محاربة تعاطي الخمر وغيرها من المسكرات، وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من الدول أمريكا. شوفوا حضرات المصنف شيخ سيد سابق عليه رحمة الله، لأن الرجل يعتبر مش من العلماء القدامى وإنما هو من المعاصرين، فبيقول لك إن أمريكا من الدول الكبرى. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يزيله من على الوجود، آمين يا رب العالمين، بسبب ظلمهم وبغيهم على المسلمين. أمريكا حاولت أن تمنع الخمر، ليه؟ لأن هي عايزة دولة قوية، عايزة تحكم العالم، عايزة تسود العالم، فعايزة أبناء أقوياء. طب تعمل إيه بقى؟ وكان في مقدمة من حاول، فقد نشر في كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي ما يأتي: منعت حكومة أمريكا الخمر يبقى فقد نشر في كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودود ما يأتي، منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة. يعني شوفوا أمريكا حاولت حضرات عشان تشوفوا عظمة الإسلام، حاولت بكل سبل، عملت بقى إيه؟ استخدمت المجلات والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضرها ومفاسدها، ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولار. 60 مليون دولار ده أيامها، 60 مليون دولار أيامها يا حضرات مش دلوقتي، عشان في السينما والمجلات والإذاعات والدنيا كلها، عشان إيه؟ يكرهوا الشعب في شرب الخمر والمخدرات. وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ الخمر في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيها، وقد أعدم فيها 300 نفسا حتى اضطروا لإعدام ناس 301، وسجن 335، وبلغت الغرامات إلى 16 مليون جنيها، وصدرت من الأملاك ما يبلغ على 400 مليون و4 ملايين جنيه، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر. هم يحرموا ويجرموا ويسجنوا ويقتلوا ويعملوا، والناس تعاند أكتر وتشرب خمر أكتر وتدمن الخمر أكتر، وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة. أمريكا لما فلست وأنفقت واتخرب بيتها، في النهاية قالت لهم بقى اشربوا زي ما أنتوا عايزين، أباحت لهم الخمر إباحة مطلقة. إن أمريكا قد عجزت عجزا تاما عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها. تعالوا بقى شوفوا آخر كلمة نقول يا حضرات، لكن الإسلام الذي رب الأمة على أساس من الدين وغرس في نفوس أفرادها غراس الإيمان الحق وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة والأسوة الحسنة لم يصنع شيئا من ذلك ولم يتكلف مثل هذا الجهد، ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. شفتوا 13 سنة في مكة، تشريع إلهي، الله رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، تدرج مع الناس واحدة واحدة يربيهم على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل وعلى تعظيم أوامر السيد، فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، ورباهم وعبدهم لله وخوفهم من الله وذكرهم بالجنة والنار وتدرج معهم خطوة خطوة لغاية لما تمكن الإيمان من قلوبهم وصاروا صالحين ماء في الماء بفضل الله عز وجل، وصاروا مستعدين للاستجابة لأمر الله ورسوله. لما قال لهم فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، قالوا إيه؟ انتهينا انتهينا، لدرجة ان الراوي بيقول ان كل اللي كان عنده اناء من الخمر زي ما بنقول زلعة خمر اي حاجة، الاواني كل الاواني خرجوها في سكك المدينة وكسروها واراكوا الخمر حتى امتلأت شوارع المدينة بالخمر وامتنع عنها الناس، لان دي الله رب العالمين. ولذلك العدو ضربنا في مقتل، العدو ما قتلنا وما هزمنا إلا لما أبعدنا عن مصدر عزنا وكرامتنا وهو القرآن والسنة، وغيبوا الأجيال وضيعوهم، أهم بيغتصبوا الأرض وبيغتصبوا العرض. مين يصدق دلوقتي؟ لو أنت فكرت بعقلك تنجن، تفقد العقل والصواب. إزاي إزاي الأجيال بتلعب كرة وبترقص وتسمع أفلام وعمل حفلات وعمل ترفيه ورقص وفجور وعيش حياته، وبالصوت والصورة يرون المذابح وهدم البيوت فوق إخوانهم وتهجير إخوانهم. خلاص هم كده اليهود عرفوا أن الأجيال اللي ربوها من زمان وغيبوها عن دين الله وفصلوها عن دينه قابلة لهذا، فانفردوا بعباد الله الصالحين. نسأل الله أن يفرج كربه. آخر كلمة بقى يا حضرات، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر، شوفوا الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، سيدنا أنس بن مالك بيقول: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. إيه هو الفضيخ؟ قال لك عصير العنب أو شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار، أو لبن غلبه الماء حتى رق، دي كلها معاني للفضيخ، والمراد به هنا التمر، عصير من التمر يعني مسكر متخذ من التمر. فقال: إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب. لسه الخمر ما تحرمتش في المدينة، فبيقول سيدنا أنس بن مالك بيقول: أنا واقف بسقي لمين؟ أسقي أبا طلحة وأبا أيوب، ما لسه ما تحرمتش تحريم قاطع. ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقلنا: لا. فقال: إن الخمر قد حرمت. إن الخمر قد حرمت، لو اتقالوا بقى دلوقتي في الأجيال اللي ضاعت ورجعت للجاهلية الأولى الخمر حرمت، وقعدنا نقول ليل ونهار، خلاص الأجيال بعدت عن ربنا وما عادتش عارفة ربنا إلا من رحم الله، عايزة دعوة من جديد من البداية. قالوا: إيه بقى اللي الناس اللي تربوا على الإيمان؟ فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. سيدنا أبو طلحة قال لسيدنا أنس: أرق هذه القلال. شوف على طول، حتى مش قالت بستنى نشرب بقى اللي معاني وبعدين بعد كده نبقى نسيبها حرمت خلاص انتهت، سمعنا وأطعنا. أرق يعني إيه؟ ارميه، بعزقها في الشوارع، أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد هذا الرجل. راجل واحد بس جالهم وقال لهم، ثقة عندهم من الصحابة، قال لهم: ده ربنا حرم الخمر. قالوا: أريقوا هذه القلال. قال الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه: وهكذا يصنع الإيمان بأهله، هكذا يصنع الإيمان بأهله. الناس لما تتربى على الكتاب والسنة وتتربى على معرفة الرب الجليل الكبير بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعلى تعظيم الكتاب والسنة، لما تقول له ربنا بيقول أو النبي بيقول، يقول: سمعنا وأطعنا. أمر يأتمر، نهى يقول: انتهينا انتهينا. هذه هي الأجيال التي تنتصر والتي تعز والتي ترفع، فنريد أن نعود إلى الكتاب والسنة لكي يعود لنا العز والنصر. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ذكرنا كده أربع مسائل من مسائل الخمر، وبمشيئة الله سنكمل بقية المسائل في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.